علاش محبوب خاطري جفيني ويا جافيني وعلاش دلش حبيتك من خاطري ولا هرتيني جات منيني يا شارد خالفتي في القول باش وعدتيني ولا وصلتيني قصيت قالتنا الشعر والقوى في زين بلاتي صورت وخير صاحب ويعرى علاش الجا في زدي قلبي اللي ناوي بزيارته يوافي لي فهما ظني بالخير ما تكافي يا مصطفى خليتي عيني على الشف شوافا الرابع من صاحب العفو جمع شملي بيك ساكني تعافى حرية شافى ربي خلق شعلتي في عضايا نارك الزلفة قيت كان سفافة وعدي نصر أم قواني كان رشك الحوت بلا ما في معاك غرام كل حظة صفور العشيق واعر مازال يضر يا جافي خوفي عليك فيني وفيني وكان اللي جواد ياك الجود لا هواش قلبك حجرة ولا حديد ولا صبرك اللي يصبر شفا ولا جرى خليت ليك مول يا جمع الباهيات رغبوا في يام صبوغة اللمح هي وحمامة البطاح مبروم السالفين غيتا وهلال الزين فاطمة هي وحمامة مبروم السالفين غيتا وهلال الزين فاطمة تعدامي قدات ناري وتروع ساكني وجح وخسف لوني بلا جراح مير الغيوان سلسيفو وحرك ليل الملطمة وهزم جندي صاقلي وانا لا برد لا سلاح ودفع بالغيض للكفاح غشاني ميمنا وياسر بهز الخيل والرمى كانت سالو غرايبي يوم لقيت عوانس البطح هي فات على الرضا ملاح خوضاتي هي يجو العقل هذيك الهادم والماء بخدود متيل الورد فاتح وشفار مهدبه وقح قطع ومضى من الرماح تركوا قلبي وخاطري وخلاقي والروح عاد ما يا مهده يا مرقوق يا صوت الماء يا بلغ روم سالفين غيتا وهلال الزين فاطمة رغبو شمسي مع أهلالي يرمي وجفاهم يجي ويفرجوه ولي نسعد بلقاهم عمدالو منك وابحالي من نار هواهم قلت وعدي دبال غصني وتحطم بعد ما لقح بنيان اللي بني الطاح لا حول لي ما قضى يرفق بي رافع السماء الغشيم ما أدى أخباري متهني خاطره ارتاح بارد ما هزت رياح ما دقاته من العيون الحرشة حربة مسممة ما قصر ليل ما سهر حتى طلعت نجمة الصباح وتجلى نورها ولاح ما متع في البها نجالو ديما عينو مغمما يا مهلا يا طرقوك يا صوت الماء يا ولاي سلطان بروم السالفين غيتا وهلال الزين فاطمة شفت ليهم شلا يصافوا حسن رفيع عريت فيهم يبهض من شافوا رصيت سفينتي عليهم لازم يعرفوا كم اللي لا متولى وحنا يا ما بين الدوح مارينا في بساطنا اجياح وكي صراح كات نفرغ ونزاينا من الضمى بالألا والرباب يهوي ناس الغيوان كنصح والعود نغايم وفصاح الطر يصيح بالجناجل ألا صنع محكمة الراحة والهنا على قصد ايام الخير والفرح وهل الحضرة في الانشراح وبنات الحي كل وحدة جات في السوام والماء يا ابن عده يا رب يا نور الماء يا ونام سلطان ومسالفين غيتا ولا للزين فاطمة عيس بقرايح ينصدع مولا نشاهد من صغري بالبنات ولع ما نخطى عاهد لازلت ولا نزول طمع يوفي والعاهد خوفي يجفيو مرسمي ويقدرو ما في الجفا صلاح الغدر وفعايل وقباح اشن هي مزيت الغبار المغروق في العمى بارت الحيال كيف نعمل والسر لا يمين بحث من فقد كواك بالملاح وحده بالخل والخواتم وحده في الخد واشماء قصدي عطفوق المرسمي وين عمولي ساعة النجاح ليام تعود لفراح ما نعشق في البنات غير غويته والريم فاطمة يا بنات يا قوم يا صبور الماء يا بنات الماء والسالفين غيته وهلال الزين فاطمة واضح غني يا راوي عشقي باقي شباب طفح ذوقي وهواوي اسمي عبد العزيز واضح نسبي مغراوي ارجايا في الكريم ربي خالق الارواح في الشبح يجعلني من اهل الفلاح في جاه اللوح والقلم والساكن بين السماء وما وبجاه الهاشمي العربي محمد سيد الملاح يعتقني ساعة الروح يثبت عقلي على الشهادة بالرسالة متممة يا ربي بالنبي سألتك والصحابة أهل الفلاح من سلكوا لجصبح وقاموا في السلام بالنية والطاعة السالمة سلام الله نرسله بالعنبر ومع العبير فح المسكن سايم الذوح على الشرفة أهل المزية وعلى الطلبة وعامة والجاحد ما يهم شمس وغربت وجرات للروح ليام رجعت له قبح من لا عنده رياش خوان عجاج وبيه ينطمى Oh,